الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا النية في كلام الله عز وجل في القرآن، وفي أيضا ما ورد في السنة وما ورد من كلام السلف، فهي بمعنى ماذا؟ الإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تعرف ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قال أصول الإسلام ثلاثة أحاديث، روي عنه أنه قال أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. فجميع الدين أو الدين كله يعني ماذا؟ في فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات. الدين كله في هذه الأمور، فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا الذي دل عليه حديث النعمان بن بشير. ثم هذا الفعل المأمور والترك المحظور والتوقف عند الشبهات لا يتم إلا بأمرين: أن يكون العمل في ظاهره موافق للسنة، وهذا دل عليه حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وأن يكون العمل، الأمر الثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا الذي تضمنه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ويمكن أيضا ما سبق من كلام الشافعي لما قال هذا الحديث ثلث الدين، نحن قلنا كأنه نظر أو لعله نظر إلى أن الإيمان قول وعمل ونية، ويمكن أن يقال أيضا أنه نظر إلى هذه الأحاديث الثلاثة: فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، هذا الدين كله، وهذا في حديث النعمان ابن بشير. ثم لا يتم هذا إلا بأمرين، لا يتم فعل المأمور وترك المحظور إلا بأمرين: أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا يدل عليه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه مقصودا به من؟ مقصودا به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي تضمنه حديث من؟ حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. نعم، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن بعد أن ذكر هاتين القاعدتين العظيمتين الكليتين، أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من أجر أو عقوبة بحسب إيش؟ بحسب النية، ذكر الآن مثالا وذكر عملا من الأعمال يشترك فيهما الناس، يشترك فيهما الناس في الظاهر الصورة واحدة، لكن ماذا؟ يختلف هذا العمل صلاحا وفسادا باختلاف النيات. فذكر الهجرة وهي من الأعمال العظيمة. نعم، الهجرة وقعت في الإسلام على وجهين كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في إيش؟ كما في هجرة الحبشة. هجرة الحبشة بل نقول كما في هجرتي الحبشة، لأنهم هاجروا مرتين إلى الحبشة. فهذه هجرة من دار إيش إلى دار إيش؟ من دار خوف مكة، لأنهم أوذوا إيذاء عظيما، من دار الخوف إلى دار الأمن عند ذلك الملك الذي أمنهم هو النجاشي رحمه الله. والوجه الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، إلى دار الإسلام، وهذه وقعت بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان من أمكنه الهجرة إلى المدينة فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة. ثم انقطعت هذه الهجرة بإيش؟ فتح مكة. إذن هذه هجرة خاصة بالمدينة كانت في ذلك الوقت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا فيها، تختص بالمدينة أن يهاجر المسلم إلى المدينة. ثم انقطعت هذه الهجرة بفتح مكة، وبقي عموم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا العموم بقي ما دام أن الإنسان في دار كفر ويقدر على الهجرة إلى دار الإسلام فإنه يهاجر، بقي هذا إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. انظر، هذا الرجل يهاجر إلى الله ورسوله حبا في الله وفي رسوله، نصرة لدين الله ونصرة لرسوله، يهاجر حتى يتعلم الإسلام وشرائع الإسلام ويعمل بها، فهذا هو المهاجر حقا. فانظر ماذا كان الجزاء لما كانت نيته الله ورسوله، ماذا كان الجزاء؟ حصل له ما نواه، فقال عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى إيش؟ إلى ما نواه، وهو الله ورسوله. فأعاد بلفظه، يكفيه شرفا ويكفيه فقرا أن أعيد ما نواه بلفظه، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. فيعني هذا شرف عظيم وفخر عظيم لمن كانت نيته الله ورسوله أنه أعيد الجزاء بلفظه، فقال: فهجرته إلى الله ورسوله. الآخر أيضا مهاجر، يعني أيضا في العمل في الظاهر الصورة واحدة، هاجر لكن هاجر من أجل دنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها، انتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذن الصورة في الظاهر هجرة، لكن النية من أجل دنيا يصيبها، يعني أنه إيش؟ هاجر، أو امرأة ينكحها، يعني أنه إيش؟ خاطب. إذن ما هذا؟ ما هو مهاجر؟ هذا ليس بمهاجر. الأول تاجر والثاني إيش؟ والثاني خاطب. فإيش كان الجزاء؟ لأن النية تجارة، النية تزوج وخطبة، فكانت عليكم السلام، فكان الجزاء قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف التحقير، شوف الاستهانة، هذا من الاستهانة ومن التحقير لما طلبه. نعم، فقيل له: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن سائر الأعمال مثل الهجرة، يعني لما ذكر النبي عليه السلام الهجرة كمثال، وأنها تختلف من شخص إلى آخر بحسب النية صلاحا وفسادا، فسائر الأعمال كالهجرة. نعم، مثلا نأخذ مما جاء في السنة الجهاد، يخرج هذا الصورة ويخرج هذا في الصورة جهاد في سبيل الله، الصورة واحدة، ويخرج أيضا هذا أيضا مجاهدا، ثلاثة أو أربعة. نعم، لكن هذا يخرج من أجل أن يقال شجاع، وهذا يخرج حمية، وهذا يخرج ماذا؟ رياء، وهذا يخرج من أجل الغنيمة، وهذا يخرج من أجل إعلاء كلمة الله. شوف كم، أربعة أو خمسة، الصورة في الظاهر إيش؟ واحدة، أنهم يقاتلون كفار، أنهم يقاتلون كفار. لكن انظر كيف النية مختلفة، فيكون ماذا؟ الجزاء مختلف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، عن الرجل يقاتل حمية، عن الرجل يقاتل رياء، عن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن انظروا، اختلفت النيات والصورة واحدة، لكن انظر الفرق ما بين السماء والأرض. من كانت نيته إعلاء كلمة الله هذا في السماء، ومن كانت نيته رياء أو سمعة أو ليرى مكانه أو ليقال شجاع أو يقال جريء فماذا؟ فهذا في الأرض، نيته إلى ما خرج إليه. ولهذا في حديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور معروف لدى الكثير، أول الناس يقضى يوم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به. انظر هذا لفظ الحديث، إن أول الناس يقضى يوم القيامة، اشتهر عند لا سيما بعض الدعاة ربما يكرر هذا أو يقول هذا، أول من تسعر بهم النار. لا، ليس بهذا اللفظ، إنما لفظ الحديث في صحيح مسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له: ايش؟ كذب، ولكنك قاتلت حتى يقال جريء فقد قيل. ثم يسحب نعم على وجهه حتى يلقى في النار. وهكذا يعني ماذا؟ رجل يتعلم العلم، نعم، يعني انظر الصورة واحدة، هذا يطلب العلم وهذا يطلب العلم، نعم، نسأل الله أن يصلح نياتنا، نعم، الصورة واحدة، لكن تجد التفاوت بينهم كما بين السماء والأرض. هذا يتعلم العلم يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره، ويحاول يتعلم ليكون ناصرا لدين الله داعيا للحق، والآخر يتعلم لأجل يصرف أنظار الناس إليه، ولأجل أن يماري به السفهاء، ولأجل ماذا؟ يعني يجاري به العلماء. فهنا النيات تختلف، فماذا؟ فيختلف الأجر، نعم، وتختلف المكانة والدرجة والمنزلة. نعم، هذا الذي من أجل أن يقال عالم أو من أجل أن يقال قارئ يسحب على وجهه إلى نار جهنم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما يبتغي مما علما مما يبتغى به وجه الله، تعلمه ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي ريحها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فانظروا صورة العمل في الظاهر أنها عمل صالح، لكن انظر هذا الوعيد، انظر هذا الوعيد الشديد. لماذا استحق هذا الوعيد الشديد؟ لماذا استحق هذا الوعيد الشديد؟ بإيش؟ بفساد نيته، بفساد نيته استحق هذا الوعيد الشديد. إذن قد يكونان اثنان في صف واحد يصليان في صف واحد، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، يصليان فريضة في الصف الأول، ثم يختلفان ويتفاوتان يعني كما بين السماء والأرض، بحسب إيش؟ بحسب النية. هذا يريد بصلاته وجه الله عز وجل والثواب من الله تبارك وتعالى، وهذا الآخر يريد بصلاته أن يرائي الناس، كما قال الله عز وجل في المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر، المنافق قد يقف معك في الصف الأول يقف معك في الصف الأول، فأين يكون هو؟ في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله، في الدرك الأسفل من النار، وهو واقف معك في الصف الأول، لكنه ما أراد الصلاة، ما أراد الصلاة وجه الله عز وجل، ولا يريد الله تبارك وتعالى، ولا يريد دار الآخرة. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر مثالا، فأنت قس بقية الأعمال عليه، هكذا الصدقة، هذا يخرج صدقة وهذا يخرج صدقة، هذا يخرج يريد بها وجه الله عز وجل، يبتغي بها الدار الآخرة، والثاني يريد أن يقال عنه أنه كريم، فيختلفان في النية فيحصل التفاوت ما بين السماء والأرض. نعم، فيعني لابد أن نعتني بهذا الأمر العظيم، لأن هذا في الأعمال عموما، في الأعمال عموما، أن من ابتغى غير الله فإنه متوعد بالوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء وبالعز، بالثناء بالعز والرفعة والدين والتمكين في الأرض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. انظروا، فمن عمل منهم عمل الآخرة من صلاة، من صيام، من صدقة، من حج، من عمرة، من عمل هذه وغيرها من الأعمال الصالحة، من عمل هذه الأعمال، أعمال الآخرة للدنيا لأجل شيء من الدنيا، لم يكن له في الآخرة من نصيب. بقي أن هذا الحديث اشتهر أن سبب وروده، سبب هذا الحديث حديث عمر، أن سببه قصة مهاجر أم قيس، قصة مهاجر أم قيس، يعني أن رجلا أراد أن يخطب امرأة فاشترطت عليه حتى تقبل حتى أو تقبله زوجا أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة من أجل خطبة هذه المرأة التي تسمى أم قيس. فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن سبب هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، حتى لقب بهذا اللقب مهاجر أم قيس، لأنه ما أراد بهجرته إلا ليخطب أم قيس. فهذا السبب لم كما يقول العلماء ليس له أصل يصح، ليس له أصل يصح. إذن هذا الحديث ليس له سبب، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابتداء ليبين أن صلاح النية، أن صلاح العمل وفساده نعم بحسب النية، وأن حظ العامل من عمله بحسب نيته. لكن قد يكون هناك رجل يعني بعد هذا الحديث نعم أراد أن يخطب امرأة فقالت: لا أقبل بك زوجا حتى تهاجر المدينة، فيهاجر من أجل أن يخطبها، من أجل أن يخطبها وتكون له زوجة، فيقال له هجرته إلى ما هاجر إيش؟ إلى ما هاجر إليه. فإذا هذا مثال على سبيل المثال، وسائل الأعمال حذو هذا المثال، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.